وعروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا هو سعد بن عبادة قال أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمه اسمها عمرة هذه ماتت وهو غائب في غزوة تبوك. قال اختلتت نفسها أي ماتت فجأة. قال وأظنها لو تكلمت تصدقت أي أوصت بالصدقة فهل لها أجر تصدقت عنها أنا ولدها لو تصدقت عنها عن هذا يكفيها تنال أجره. قال نعم. فهذا بدليل أن الصدقة مما ينتفع به الميت من الحي. ووردت هناك أشياء كصلاة الجنازة وكذلك أيضا الدعاء والاستغفار له وكذلك أيضا العتق عنه وكذلك أيضا الحج وكذلك أيضا العمر. هذه الأشياء الواردة كلها يعمل بها وتنفع الميت من الأحياء. وأما مع ذلك قراءة القرآن وقد سبق لنا أن تكلم عنه فهذا قياس في غير محله. فإن النبي صلى الله عليه وصحابته ما كانوا يجتمعون لقراءة القرآن الأموات فلو كان خيرا لسبقونا إليه ولذلك لا يكون هذا من السنة بل هو من البدع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.